الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أما بعد أيها الإخوة الكرام، أيتها الأمهات والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله. ثبت في الصحيحين من حديث أبي واقد الليثي رضي الله عنه أن رسول الله عليه الصلاة والسلام بينما هو جالس في المسجد والناس معه إذ أقبل عليه ثلاثة نفر، فأما أحدهما فذهب وأما الآخران فأقبل على رسول الله صلى الله عليه وسلم فوقف على رسول الله عليه الصلاة والسلام، أما أحدهما فوجد فرجة في الحلقة فجلس، وأما أحدهما فجلس خلفهم يعني خلف الحلقة، وأما الآخر فأعرض ذاهبا. فلما فرغ رسول الله عليه الصلاة والسلام من حلقته قال: أفلا أخبركم على النفر، على الثلاثة النفر؟ أما أحدهما فآوى إلى الله فآواه الله، وأما الآخر فاستحيا فاستحيا الله منه، وأما الآخر فأعرض فأعرض الله عنه. هذا الحديث الذي ثبت في الصحيحين من حديث أبي واقد الليثي رضي الله عنه يصف لنا النبي صلى الله عليه وسلم حال أصناف الناس مع طلب العلم. الناس مع طلب العلم، فهؤلاء النبي صلى الله عليه وسلم جالس في حلقة، حلقة علم، يذكر الصحابة ويعلمهم دينهم ويبين لهم أحكام هذا الدين. فمر بالمسجد ثلاثة نفر فأقبل اثنان، وهم يرون النبي صلى الله عليه وسلم في حلقته أقبل اثنان وأعرض الثالث. الأول أقبل ولكن بنية قوية، ومن الأصل جاء للحلق وجاء ليتعلم، جاء ليعرف أحكام دينه، جاء مقبلا على الله تبارك وتعالى. آوى إلى الله فآواه الله عز وجل. قال الإمام النووي رحمة الله عليه وهو يشرح الحديث قال: جاء بنية صادقة فقربه الله تبارك وتعالى منه وأثابه وأدخله جنة، قربه الله عز وجل. الثاني استحيا فاستحيا الله منه. الثاني رب ما جاء هو بنيته يحضر الحلقة، ما جاء بنيته يحضر الدرس، ولكن العلماء قالوا استحيا أن يفرق بين الناس ليدخل في الحلقة، فجلس خلفهم حياء، ما حب يجيني الناس ويدفع وكذا حتى يوصل. ومنهم من قال أنه استحيا من مجلس النبي صلى الله عليه وسلم فجلس فيه، استحيا جلس خلفهم وخلاص، حب يريح يسمع، لكن وما دام بنيته يجلس أصلا، لكن حياء من رسول الله صلى الله عليه وسلم وحياء من ذلك المجلس أبى أن يذهب وجلس، فقربه الله عز وجل ورحمه هذا أيضا وأثابه. وأما الثالث فأعرض فأعرض الله عنه. أما الثالث جاي شاف حلقة ودرس انصرف، ما يهم الأمر، ولو كان عالما لكان معذورا، ولو كان له عذر لكان معذورا، ولو كان صاحب ضرورة لكان معذورا، عنده ضرورة، عنده حاجة، عنده كذا. لأن النووي هو يشرح الحديث قال أعرض عن الحلقة من غير عذر ولا ضرورة، ما كان عنده سبب باش يروح، ما عنده حتى شغل، والحلقة قائمة وانصرف وخلاها. فهذا قال النووي سخط الله عليه، وهذا أعرض عن الله فأعرض الله عنه ولم يكتب له الثواب والأجر الذي حصله غيره. ما ضع له الأجر كبير، ضع له يعني كان فيده الأجر، يكفيه أنه يسمع آية ويسمع حديث. والنبي صلى الله عليه وسلم قال في حلقات العلم قال هم الجلساء لا يشقى جليسهم، لا يشقى جليسهم، يعني يدي أجر وثواب في كل الأحوال. ولو سمع حديثا واحدا يأخذ الأجر والثواب، ولو سمع آية واحدة، ولو علم حكما واحدا من أحكام الشريعة، عنده من الثواب والأجر ما لا يخطر على بال. واستنبط العلماء من هذا الحديث استحباب حضور حلقات العلم وكراهة الانصراف عنها. يكره الانصراف عن حلقات العلم لفيها نافع وفائدة، يكره ذلك، ويستحب ويؤجر ويثاب من حضرها. واستنبط علماؤنا من هذا الحديث أنه ينبغي التقرب من مجلس العلم. ما هي الحلقة؟ هي هنا وانت جالس متكل هيك كم متكي في آخر الصف، فالصحابي هذا وجد فرجة في الحلقة فدخل فيها، يعني حوس على الفرجة، الآخر ما لقاش جلس وراء. لكن إنسان مشي حلقة العلم هو يقعد الهيك بعيد والمسجد كله فارغ. أنت تقترب من الشيخ، تقترب من من يعلمك حتى تسمع جيدا وتفهم جيدا، وحتى تسأل إن لم تفهم تسأل. لكن تبقى أنت في كيلومتر، هو اللي درس قدام المنبر وأنت عندك 10 كيلومتر بعيد عليه. هذا قلة اهتمام وقلة انتباه، وليس من أدب طالب العلم، ليس من أدب طالب العلم. أدب طالب العلم له يقترب. اللهم إذا كان شيخ كبير فيتكئ على الجوانب أو يتكئ على عرصة، هذا حالته خاصة. أما إذا كان شديد قوي شاب فهو يقبل ويقرب، ما يبتعد كثيرا، أن هذا ما يليق، ما يليق أن يحصل من إنسان مشتغل بعلم الله تبارك وتعالى. نحن نحرص، يعني أنا دائما أذكركم بشيء كنت حضرته في المشرق، أذكر لعل الهمم تكبر وتقوى. كنت نحضر في مسجد من مساجد سوريا بعد صلاة الفجر على 3 صباحا، كان 120 طالب يحضر للشيخ الرفاعي أسامة الرفاعي، كان يحضر له 120 طالب. دائما كانوا يحضرون مدة شهر من الفجر من 3 الصبح حتى 7:30 الصبح، فيهم العالم وفيهم الدكتور وفيهم الطبيب وفيهم الجراح وفيهم المهندس وفيهم الشيخ الكبير والشاب الصغير. شهر. رجعت بعد سنة لنفس المجلس فوجدت نفس الوجوه وغيرها، ولقيت واحد اخرين صار الوجوه لقيتها بعد عام لقيتها. كنا نحضر بعد صلاة العشاء الشيخ العرقسوسي في مسجد من مساجد دمشق، كان بعد صلاة العشاء بساعة يشرح صحيح البخاري. المسجد اكتظ اكثر مما هو مكتظ الان، كل واحد من جاي وكلهم يحملون صحيح البخاري مفتوحا وقلم رصاص، من كل الأجناس، شاميين وغير شاميين، أهل الشام وغيرهم. يعني شعب لما يطلب العلم يتنور عقله فتستقيم اعتقاداته وسلوكاته. وإذا كان جاهل يخبط خبط عشواء، مرة يصيب زهر ويخطئ مرات ومرات، وحينما يخطئ يؤذي غيره ويؤذي نفسه ويؤذي أسرته ويؤذي المجتمع كله. ولذلك الطريق إلى الله معبد بالعلم والذكر، لا مناص من ذلك. الطريق إلى الله ذكر وعلم، تحب تصل إلى مرضات الله هذا الطريق، إن لم تسلك ذلك لن تصل. وإن أحببت ممكن تحب قلبك وتتمنى لكن لن تصل، لأن لازم لك علم وذكر. الذكر بالصلاة وقراءة القرآن والتسبيح وكذا وكذا والمحافظة عبادات، والعلم لابد من الجلوس. وين تلقى واحد عنده علم تجلس عنده؟ هنا أو هنالك في مسجد هذا في رويسو تلقى. وين تلقى؟ وين تلقى العلم؟ روح وين تلقى؟ لازم تروح وتجلس. كما تطلب زاد الدنيا لابد أن تطلب زاد الآخرة. أقول ما تسمعون، أستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه الغفور الرحيم.